الشريط الواحد والخمسون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، أي ما هو السؤال؟ فضل اي نعم، هنا مسألة قبل أن نبدأ الدرس وهي تتعلق بالسرقة. من سرق وأقيم عليه الحد، هل يلزمه أن يعيد المال الذي أخذه أم لا يلزم؟ والجواب، المسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يلزم، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب إعادة هذا المال المسروق في حق الرجل الذي قطعت يده. والأمر الثاني أن كفارة هذا المال الذي أخذه هو قطع اليد، وقطع اليد، وهذا لا شك هو المذهب القوي في المسألة. لكن يقال لو كان المال الذي سرقه مالا باهظا فإنه يلزم في هذه المسألة أن يعيد هذا المال، حتى لا يحتكر أو يعتقد أن هذا المال هو مال حرام، بل الأصل أنه لا يجوز للسارق إذا سرق المال قطعت يده لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال، لأنه لا دليل في التشريع الإسلامي قطعا في أن قطع اليد كفارة لما استحله، هذا لم يأتي فيه دليل. لكن نقول لم يأتي في التشريع الإسلامي ما يدل على إلزام السارق في أن يعيد ما سرق، فنقول على ظاهر الدليل. ولكن عليه أن يعيد هذا المال الذي أخذه لأنه ما زال حقا للغير من هذا الباب، وعملا بالحديث الصحيح الذي جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عليه مظلمة لأخيه من مال أو متاع فليتحلل منها. وأيضا عملا بالرواية الأخرى وهي من رواية أبي هريرة كما هو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وأعمال كأمثال الجبال، ويأتي وقد أخذ مال هذا وسفك دم هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من سيئاته وهذا من سيئاته، فإذا فنيت سيئاته وحسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم ألقي في نار جهنم. وعلى ذلك السارق لا يعذر ولا يعتقد قطعا أن قطع اليد التي قطعت من أجل هذه السرقة تكون محلة أو تحليلا لما أخذه من المال، لا. وإنما الفقهاء أو الجماهير يفتون بأنه لا يلزم إعادة هذا المال، إنما يقصدون لا يلزم شرعا، أي أنه لا يدل دليل قطعا في المسألة بعينها، لكن هناك ما يدل على أنه لا يجوز للسارق أن يتصرف في هذا المال إلا بحقه، لأن الأصل أن قطعت هذه اليد تأديبا له على ما اقترفه من هذا الفعل. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي من اغتصب المال أو اقترس المال أو نهب المال، هؤلاء الثلاثة هم غير السارق، ولا حد في التشريع الإسلامي على من اغتصب المال أو اختلسه أو نهبه، بل أجمع أهل العلم على أنها لا تقطع يده، وإنما تقطع يد السارق. السرقة تختلف عن الاغتصاب، السرقة هو أن يأخذ المال السارق بخفية، والاغتصاب أن يغتصبه بقوة، فالكل يعلم أن هذا مغتصب، المغتصب غير السارق. وكذلك المختلس، المختلس هو الذي يأخذ المال بطريقة يعرفها رب المال، يأتي له بحيلولة أو بحيلة ويختلس هذا المال بحيث يشعر الرجل الذي هو صاحب المال أن هذا أخذ ماله. وأيضا الذي ينهب المال هو بمعنى الذي يختلس. هؤلاء أجمع أهل العلم على أنه لا يقام عليه الحد، أو على أحدهم الحد هو حد السرقة، وذلك لأن هذه ليست سرقة، هذه ليست سرقة، وإن كان قد دلت على معنى الأخذ، لكن يقال أن السرقة أن السارق يكتسب فيها إثمين إثنين. الإثم الأول أنه أخذ المال بغير حق، والثاني أنه تخفى على الناس ليعلمهم أنه ما أخذ شيئا، لكن يدخل في ذلك في حد السرقة الرجل الذي أخذ المال وجحده، الذي أخذ المال وجحده هذا ليس بسارق، الذي أخذ المال وجحده هذا ليس بسارق. لماذا؟ لأنه ما أخذه خفية. لكن هل يحمل على السارق؟ الجواب نعم يحمل. لماذا؟ جواب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الجاحد على معنى السارق، كما في حديث أسامة بن زيد، سيأتي إن شاء الله، أن امرأة مخزومية سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجحدت، في بعض الروايات أخذت فجحدت، فدلت رواية أخذت فجحدت أي أنها أخذت وعلم رب المال أنها أخذت هذا المتاع وهذا الشيء، ثم جحدت بمعنى أنكرت وقالت ما أعطيتني. الجاحد للمال إذا ثبتت عليه البينات قيم عليه حد سرقة، ما دون ذلك فإنه لا يقام عليه الحد إلا بدليل شرعي جاء في الكتاب السنة. عليكم السلام. نعم نعم المغتصب لا، مغتصب النساء أم مغتصب المال؟ لا مغتصب المال لا. كيف كفارة المال رده؟ وين كفارة؟ كفارة عبارة عن إثم، كفارة عبارة عن إثم أقيم بسبب هذا الحد. وعلى ذلك كما قلنا لكم أنه يجب عليه أن يعيد هذا المال، لكن هذا لا يدل على أنه يلزم السارق ليعد هذا المال شرعا نصا في هذه المسألة، ولكن يجب إعادته من باب الحقوق. واضح أو لا؟ لما يقال إعادة المال كفارته بمعنى أنه كفارة لما للأخذ ثم القطع، ما هو كفارة لما لا؟ ها؟ يعني معناها الكفارة أخفى المال، أخفى المال. لا لا لا لا يقال هذا، لا يفصل في هذا، ويقال بأن استخدام طريقة الخفية فيها القطع، لأنه يلزم لو أن الرجل أخفى شيئا وما أخذه تقطع يده، ولا كفارة في أن يعيد ما أخفاه أو أن يصحح ما أخفاه. نعم ماذا؟ المختلس؟ إيه لا شك، لا شك، لكن لا يقال عنه بأنه سارق، لأن السارق اشترط فيه أن يخفي. نعم هو بالنسبة للغلول إن كان أخذه بخفية في هذه الحالة هذه سرقة، وإن كان أخذه من غير خفية فهي ليست سرقة. ثم أعلم أن الغلول في أصله لا يؤخذ بخفية، الغلول أن يستعجل الرجل الغازي فيأخذ مالا من هذا، من هذه الغنيمة أو من هذا الفيء بحجة أنه سيقضى له شيء من ذلك، فليس في خفية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأين والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. نعم نعم اقرأ. لو أن وعين الله لا وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث فيه قصة عظيمة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن امرأة من بني مخزوم سرقت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كان بعد تمكن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حصل هذا الأمر قام الأشراف من بني مخزوم وهم سادات من سادات قريش من أهل الإسلام، قالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كي يعفي هذه المرأة من إقامة الحد وهو قطع اليد. فقال بعضهم لبعض لا يشفع لنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام سوى أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهما، وذلك لأنه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله أي هو حبيبه وهو محبوبه. فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في الخبر، هذه امرأة شريفة من بني مخزوم ومن سادات قريش. فغضب منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا أسامة أتشبع في حد من حدود الله؟ أتأتي شافعا من أجل أن أفرق بين الضعيف وبين القوي وبين العزيز وبين الذليل في أن أترك حدا من حدود الله؟ قال الله عز وجل عنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا والله، وأيم الله، أي أقسم بالله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فخطر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقولة الصحابة، ثم أمر بأن تقطع يد المرأة فجيء بها فقطعت يدها. وجاء في بعض الروايات أن هذه المرأة كان عندها مرض وهي الجحد، تأخذ الشيء وتجحده وتقول ما أعطيتني شيئا تنكره. فلما حصل منها ذلك وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ووصله الخبر أمر بقطع يدها. لكن نقول لو أن السارق سرق وما وصل الخبر إلى القاضي جاز الناس ما بينهم أن يستروا على هذا الشخص السارق وعلى هذه السارقة بالنصيحة من باب من ستر مسلم من ستره الله. أما إذا وصل الأمر إلى القاضي فيجب إنفاذ الحكم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده تعافوا الحدود فما وصل إليه فقد وجب. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أسامة يشفع، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه على القول لأنه وصل إليه وهو حاكم المسلمين. نعم. ما هو يقال جحدت بمعنى أنه علم جحودها، وإلا فكيف جحدت؟ كيف جحدت؟ الأصل الجحد النفي والتغذية، أعطيتك مالا فنفيت، أو جحدت قلت ما أعطيتني شيئا، هذا معنى أنه علم. فيأتي الرجل ويدعي على السارق والله أو على هذا الجاحد والله أنا أعطيته مالا فجحدني، فيقرره القاضي أكان ذلك؟ يقول له ذاك نعم، فإن كان كذلك قيم عليه الحد، فإن نفى فعل المدعي البينة، فإن أبان وأتى ببينة واضحة أقيم حد السرقة، فإن لم يستطع أن يأتي ببينة قيل للسارق احلف، فإن حلف السارق أنه ما أخذ فليس لهذا المدعي شيء، وهكذا. فيعرف الجحد من خلال المدعي والمدعى عليه. السرقة تقيد بالخطأ، ما هو قلنا أن الجحد يأخذ حكم السرقة. لماذا؟ لوجود النص، ولا ليس بسرقة. نعم، جحود الشيء ليس بسرقة. جحد وأنكر، هو الأصل أن الجحود أعم، لأن الجحود يطلق على أمرين اثنين، يطلق على النفي وهو الإنكار، يطلق على النفي وهو الإنكار، أنكرتني بمعنى أنك نفيت، ويطلق على التغطية الذي هو الجحود، والتغطية هي غير الإنكار، لأن التغطية هي إخفاء الحق وإظهار الباطل، ولهذا أخذ الجحود جزءا من مسمى سرقة، لأن الجحود فيه شيء من التغطية وهو إخفاء حق، لكن السرقة كلها إخفاء، سرقة كلها إخفاء ما تحتمل أمرين اثنين خلاف الجحود، فحمل الجحود على السرقة لوجود التنصيص الشرعي في المسألة. تفضل. قال باب حد الخمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخذت الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. حد الخمر. الخمر ما هو؟ الخمر هو ما خامر العقل، والأصل في هذا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر محرم شربه في الكتاب والسنة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد مر تحريم الخمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة ذكر المنافع والمضار، ولم يحرم بعد، وذلك في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الله عز وجل ما حرم الخمر من أول وهلة، لأن الناس تعودوا الخمر وعاشوا حياتهم منذ الصغر وأخذوه كابرا عن كابر، فتدرج الإسلام معهم. وأخذوه كابرا عن كابر فتدرج الإسلام معهم ومن هذا التدرج أنه يبعدهم عن الخمر درجة درجة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيأتي في قلوب الناس يقولون الخمر فيه إثم كبير وفيه منافع، منافع ما هي؟ دنيوية تجارة، والإثم الكبير ما هو؟ يذهب العقل ويشغل الرجل عن الطاعة، وأنه ليس من الأمور التي ينتفع بها الشخص، فهو قال الناس أو قال بعض الناس إذا نشرب أحيانا ونترك أحيانا والترك أفضل، ثم جاءت الطريقة الأخرى وهي أن بعض الناس كان يسكر ويدخل في الصلاة وهو سكران ويهلي، فجاء في بعض الروايات أن رجل قام صلى بالناس وقال قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون وأنتم لا تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فبدأ التحريف في الصلاة خلال الآيات القرآنية، فنزلت الآية الثانية، وهذه المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأمسك الناس عن الخمر في الصلاة وانتهوا، وقالوا إذا نشرب في غير الصلاة الترك أولى، وكانوا يتركون الخمر قبل الصلاة بفترة، بمعنى نشرب قبل الصلاة بفترة حتى إذا جاء وقت الصلاة قد ذهب السكر. فكانت هذه المرحلة، فبدأ الناس يتقززون قليلا قليلا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاء لهذه الأمة من هذا الخمر. فلما بدأ الناس يقللون من شرب هذه الخمور نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففرح عمر، فكانت هذه الآية هي القاطعة المانعة. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة نزل حد الخمر. لما نزلت الآية امتنع الصحابة عن بكرة أبيهم عن شرب الخمور، ثم بعد ذلك بين الحد فيما بعد، والحد عبارة عن 40 جلدة لا يزاد عليها أبدا، هذا حد خمر. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد أحدا 80 جلدة، بل الذي ثبت هو 40 جلدة. فهكذا تدرج الإسلام في الخمر، ثم بعد ذلك وضع الحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فجلده 40 جلدة، وكان الأمر كذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية وازدادت اختلط العرب بالعجم وانقطع الوحي بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووجد في زمن التابعين أصحاب النفوس الضعيفة شربت الخمور أو كثر الشاربون لها. فاستشار عمر بعض أهل العلم في حد شرب الخمر، فكان ممن أشار عليه عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف: أنا أعلم أخف عهد أو أخف حد في حدود الله هو جلد القاذف، يجلد 80 جلدة. قال عمر: نجعل هذا الحد حد للشارب، وهذا ليس بدليل في عدة أمور. الأمر الأول أن عبد الرحمن بن عوف علم بأن أخف حد هو حد القاذف، وهذا يدل على أنه ما علم بما هو أخف من ذلك وهو حد شارب، لأن النص صريح. فهذا يدل على أنه ما أصاب في هذه المسألة، وأنه بشر أخطأ كغيره من البشر. وكما تعلمون الصحابة بعضهم يعلم أحكاما ويجهل أحكاما أخرى، وقد سلف أن ذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الباب في غير ما موضع. الأمر الثاني أن ولي الأمر له صلاحية الزيادة في بعض الحدود، وذلك إذا ترجحت المصلحة، فله ما ليس لغيره ويلزم الطاعة. وهذا عمر جعل بدل 40-80، فرأى هذه المصلحة من أجل التأديب وكثرة الذين شربوا فيجب طاعته. وهذا حصل منها أيضا في قضية الطلاق، كما في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم: يا يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث المجلس الواحد بطلقة واحدة، ثم كان الأمر كذلك على عهد أبي بكر وعمر، ثم قال عمر أيها الناس إن الناس قد لعبوا بالطلاق، إن الناس قد هزلوا بالطلاق، ألا ومن طلق ثلاثا في مجلس واحد فزوجته بائنة. فهنا رأى عمر أن يؤدبهم، رأى مصلحة في ذلك، في هذه الحالة قال لا بأس إذا رأى ولي الأمر. أما الحكم الشرعي الأصلي أن شارب الخمر لا يزاد على أن يجلد على 80 على 40، ذلك على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس الذي قرئ. يقول أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة، الجريدة التي هي عبارة عن عسف النخل. هنا لابد من تنبيه، أنا لاحظ للأسف في بعض المحاكم إذا أرادوا أن يقيموا الحد أتوا لهم بواحد عبد جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، وأتى له بصوت ويضرب ويحضر جماعة من الناس يقول يلا أضربه أوجعه، وهذا في ضرب بشدة، وربما يضربه في مواقع ما يجوز له أن يضرب فيها، ما يجوز له أن يضرب فيها الرأس، لا يجوز له أن يضرب على الرأس، الوجه لا يجوز له أن يضرب على الوجه، الضرب بالصوت لا يكون بشدة، لا يضرب هكذا ضربا كما تضرب الحمير، لا، هذا الضرب من علامة الساعة لهذه الشدة كما جاء في حديث ابن عمر المسند إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر أنا تضربونهم كأذناب البقر شدة، لا هكذا الضرب الصوت، يمسك الصوت كما فعل السلف الصالح بهذه الطريقة ويحرك الكوع 1 2 3، ما يكون بهذه الشدة، ثم عندما يضرب يحاول ينوع في الأماكن، ما يمسك مكانا معين يضرب فيه، يضرب في رجليه في قدميه، يضرب في ساقيه، يضرب في فخذيه، يضرب في ظهره، ما يضرب في بطنه، ما يضرب في وجهه، ما يضرب في راسه، لا، وعليه أن يحسن الضرب فلا يضرب بشدة، ولكن عليه أن يشد ما بين الكوع الضرب، بشرط أن يكون هذا الصوت الذي يضرب به أو هذه العصا التي يضرب بها لا شوك فيها ولا عقدة فيها، بل لابد أن تكون إيش ملساء، سواء كان الضرب لذاني أو كان لقاذف أو كان سكران. نعم نعم لا ليس ذي خفة، يعني عند الكوع انت لو شديت على الكوع بشدة تصل اليه خفيفة، لان كم حده يرتفع؟ لا شيء بالنسبة للكوع، فبمجرد ما تظهر على الكوع ضغطة تصل الى هذا يتوجع منها قليلا، لان الاصل ما هو الاصل الاستهانة به وليس ان يتوجع من هذا الضرب، لانه ربما قد يضرب هذا الشخص يضربه الرجل من الشارع ضربا أشد من هذا الحد، ولا ما يكون ما يكون ما يحصل واحد سيء يعني إيه نعم يصفعه أي ضربين يضحكون بعض الزنا ولا بعض من يقام على الحد يضحك يعني يضحك مباشرة، وبعض يقوم مباشرة يبارك له ألف ألف مبروك طهرت. أنا هذا لاحظته أنا محاكم موجود للأسف، بل يقومون يسلمون عليه بعض الناس مبروك على إيش مبروك، كل مرة واحد على إيش مبروك قال خلاص طاهر الله أكبر عليه، هذا حد الدنيا ما الآخرة نسأل الله العفو والعافية، حتى ينسون الشخص أن هذا أظن خطير. خلاص أنت أقول لك مبروك. نعم ماذا؟ إيه نعم هكذا خفة، لا يريد يشد الشخص كما يريد يشد من الكوع، مجرد ما يصل إلى الجسد تكون خفيفة. ها؟ إيه أي نعم. أنا أقول لك يجعلون جهالا. كمين هذا ما يصلح للضغط حقيقة، لا فج رجل عاقل. ها لا لا هذا اجتهاد ما عليه دليل. ها نعم حديث ابن عمر أي حديث حسن. لا شك لا شك ومعهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال هنا بجريدة نحو 40 بجريدة نحو 40 أي جلدة. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس في ذلك قال عبد الرحمن بن عوف خف الحدود 80. هذا دليل واضح أن عبد الرحمن بن عوف أخطأ عليه رحمة الله، فأن أنس ينفص الرواية عن الرسول فأمر به عمر رضي الله عنه أي أمر به 80 جلدة. تفضل. لا شك أخف الحدود 40. هذا في باب التعذير. نعم. قال وعن ابي بردة هاني بن زيار البلوي الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. هذا الباب باب التعذير. باب التعذير. ما معنى التعذير؟ معنى التأديب بسبب ذنب لا يبلغ بالشخص إلى درجة الحد. مثال ذلك جاء رجل إلى صاحبه من أجل أن يزوره، فاستقبله صاحبه عند الباب ولكمه لكمة في وجهه، هل في ذلك حد؟ ذهب إلى القاضي، قال القاضي نجلدك 10 جلدات، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هل يجوز القاضي نقول لا بد أن يجلد هذا الشخص 11 جلدة ولا أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا حد. لا حد في باب التعذير إلا أن يكون 10، فما دون إذا زاد فإنه محرم تعدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تعدي على 3 أقسام في حدود الله عز وجل. الأول بالزيادة، أن تزيد إذا مع علمك بأن هذا الحد مخصوص، أن تنقص، أن تبالغ في حد التعذير وتزيد على 10، هذا كله وش تعدي. في الزيادة الأولى فيما ورد فيه التخصيص كحد القاذف كحد الزاني، والزيادة الأخرى في باب التعذير بمعنى أن تزيد على 10 أصوات. فالتعذير الأصل فيه التأديب، فيه اجتهاد القاضي يجتهد فلان يجلد 3 جلدات، فلان 4، فلان يجلد 7، وهكذا فلان 10. لا يزيد على 10 جلدات. نكمل الشرح. وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في حد الحدود التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة. لكن أحيانا ربما أن القاضي يحكم في بعض المسائل بالحد والتعذير معا، هل هذا موجود؟ جواب موجود. زاني زنا بمرأة واقتصب هذه المرأة، فيرى القاضي أن هذا يحتاج إلى تأديب وإلى حد، فيقول القاضي نعذره. كيف تعذره؟ يقول نجلده اليوم 10 أصوات تعذيرا لأنه اقتصب، ومن اليوم الثاني نقيم عليه الحد. هل يجوز لهم؟ لا يجوز. جواب نعم يجوز. لكن هل يجوز للقاضي أن يقول نضربه 110 أما 10 فللتعذير وأما 100 فللزنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك جعلت ذلك حدا، ولكن عليك أن تجعل فاصلا ما بين التعذير، حدا ما بين التعذير وحدا ما بين حد الزنا، حتى لا يلتبس، بل في ذلك مضار ومفاسد عظيمة. قد يظن الجاهل أن هذا هو حد الزنا، أو يظن الجاهل أن هذا الحاكم ظالم لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، وقد يكون هذا الجاهل له كلمة على السلطان ويقول له هذا يتعدى حدود الله، فيبعد هذا القاضي مع أنه أهل لهذا الحكم. أيضا التعذير ما لا يكون بجلد، يعذر القاضي يقول هذا الرجل لابد أن يعذر. كيف نعذره؟ يقول نضع هذا الشخص في الشمس لمدة يوم كامل أو لمدة يومين، هذا تعذير. أو يقول نأتي بهذا الرجل ونضعه في السوق أمام الناس قبل أن نقيم عليه الحد لأنه فعل وفعل. أو يقول الحاكم نعذره بالرصاص، فلان ابن فلان يستحق الرجم، لكن يقول نعذره قبل الرجم بمعنى نضربه بالرصاص في أماكن الرجلة، أماكن القدمة. لماذا؟ يقول لأنه محصن وزنى، وقبل ذلك أنه يزني بالمرأة ثم يقتلها أو يمثل بها. هنا القاضي ذلك أن يقوم بتعذيره، ثم بعد التعذير يقيم عليه حد الرجم. هذه المسائل التي ينبغي أن نتعرف عليها طالب الفقه، أنها تتعلق بمسائل القضاء، والقضاء باب مهم، لهذا أهل الفقه يفردون له بابا مستقلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور. وعن عبد الرحمن بن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن ثمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أُعطيت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث يتعلق بكتاب الأيمان، والأيمان جمع مفرده يمين، واليمين بمعنى القسم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واليمين نوعان، يمين المحض ويمين اللغو. فيمين المحض يحلف صاحبها ويعقد معتقدا أنه على صواب فيحنث، بمعنى يتبين أنه حلف على غير الواقع، هذا يلزمه الكفارة. مر الرجل تظن أنه علي، تقول أقسم بالله لقد مر علي، وتعقد في قلبك لأن هذا هو علي، ثم يتبين وإذا به محمد. هذه يمين محو أم لا؟ عقد الشخص فيها أم لا؟ حنف. كيف حنف؟ معنى تبين خلاف ما حلف عليه، تبين خلاف الواقع. فهنا يلزم في هذه الحالة ماذا؟ كفارة. يمين اللغو نزل عليك ضيف، تقول له الغداء عندي، يقول لك لا، تقول لا والله الغداء عندي، يقول أبدا، تقول لا والله لا بد أن تغدى عندي، هذا لغو، أنك ما عقدت وإنما قصدت من هذا أن الأولوية أنه يتغدى عندك. لذلك جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة إنما هو قول الرجل بلا والله لا والله. ثم يخرج عن ذلك يمينان، يمين مغلظة ويمين مخففة. يمين مغلظة تسمى باليمين الفاجرة وتسمى باليمين الغموس، وهذه ليس فيها كفارة، وهي أن يحلف الشخص على شيء وهو يعلم أنه كاذب، يحلف على شيء وهو يعلم بأنه إيش كاذب. هذه فاجرة، يمين فاجرة، وتسمى بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. حلف وأقسم وكذب، فاستهان بلفظ القسم وكذب، فاستحق أن يكون إيش من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. هذه غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، هذه لا يلزم فيها الكفارة، هذه لا يلزم فيها الكفارة، ولا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن يلزم فيها التوبة والإنابة الصادقة. ويمين مخففة وهي اليمين التي يستثني فيها صاحبها، يقول أقسم بالله لقد مر محمد إن شاء الله، أو سيأتي، أو أقسم بالله سيأتي علي إن شاء الله، أو والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فإذا حنث تبين الخلاف هذا لا تلزم فيه إيش كفارة، لأنه استثنى، هذا استثنى، كما جاء عن داود كانت لديه 100 امرأة أو 99 امرأة، قال والله لأدخلن بكل واحدة ولتلدن كل واحدة منهن فأرسا يقاتل في سبيل الله. سليمان. فلما أعطى هذا القسم دخل بهن جميعا، فولدت واحدة بنصف إنسان، بماذا هنا؟ فكلف نفسه اليمين، ولو أنه استثنى لكان الأمر أخف من ذلك. وعليه فهذه المخففة ليس فيها كفارة، والمغلظة ليس فيها كفارة، أنها يمين غموس، والتي يعقد فيها صاحبها وهو يظن أنه محق ولم يستثني فهذه فيها إيش؟ كفارة. ثم الأيمان وهو القسم لا ينعقد إلا بأمرين اثنين، انتبهوا، لا ينعقد إلا بأمرين اثنين، إما باسم من أسماء الله وإما بصفة من صفات الله. باسم من أسماء الله أن يقول الشخص والله، أن يقول الشخص والله، وصفة أن يقول ورب الكعبة، صفة من صفات الله، هنا ورب الكعبة، أو يقول ورب العزة، هذا يجوز، لكن لو قلت وعزة محمد ورحمة الله هذا كفر، لا يجوز لك. هذا من الشرك، انك حلف غير الله. من حلف او اقسم او اقسم بصفه من صفات الله هذا يعتبر من الشرك. فلا تقل ورحمه الله وعزه الله، ولكن عليك ان تقول ورب الكعبه ورب السماوات ورب الارض. اقسم، اقسم بالرحيم، اقسم بالجبار، اقسم بالجليل. اما ان تقسم بالصفه فمعنى انك ما اقسمت بالله، وانما قسمت بذات الصفه. لكن عليك اذا اردت ان تقسم بصفه من صفات الله فعليك ان تجعل صاحب الصفه مقدم على ذات الصفه. واضح هذا؟ الربوبيه. نعم. ها، حلف على المصحف والمصحف، هذا فيه تفصيل. إن قال والمصحف جاز له إذا قال ورب المصحف، وإذا قال بالمصحف وقصد بدفتي المصحف هذا لا يجوز. نعم، المصحف كلام الله، ويجوز الكلام، ويجوز القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن هنا المقصود بصفة من صفات الله معنى تقديم الذات على ذات الصفة. انتبهوا، إذا قلت أقسم بالرحمن هنا قدمت الذات أم قدمت الصفة؟ الذات التي تشتمل على الصفة. لكن لو قلت أقسم برحمة الله ماذا فعلت هنا؟ قدمت صفة، هذا لا يجوز. كذلك أيضا لو قلت وكلمات الله، لقلت هنا وكلمات الله، هذا لا يجوز. لكن لو قلت أقسم بالمتكلم بكلمات الله، ها، جاز، على أن المتكلم هنا هو الله، ليس على جهة الذات بالصفة، وإنما على جهة الإخبار بصاحب الذات المتكلم سبحانه وتعالى. فلو أقسم الرجل وقال والمصحف، هذا لا يجوز له، سواء قصد الكلمات أو قصد هذه الأحرف. ولكن لو قال ورب المصحف لا بأس. نعم، هناك بعض أهل العلم يقول لا بأس لو قال الرجل يقسم بالقرآن، قالوا أن القرآن صفة من صفات الله، لكن هذا غير صحيح. ولا شك صفة من صفات الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، لا شك. لكن أنت عندما تقول أقسم بالمصحف، هل أقسمت بذات صاحب الصفة أم أقسمت بذات الصفة؟ ذات الصفة، ذات الصفة معروف، هذا له رحمة وذاك له رحمة وذاك له رحمة، فأنت ما أقسمت أصلا بصفة من صفات الله التي تتعلق بالذات المقدسة. نعم، وبذات الله. ماذا تقول؟ أنا سمعتك، لكن ماذا تقول في القسم؟ ما هي الصيغة؟ ها؟ نعم؟ ما وما معناه كلام ربي؟ ما هو هو؟ قلنا لا يجوز. لا، إذا قال ورب المصحف. أي نعم. أما على هذا ذات الصفة، نحن نقول فرق بين ذات الصفة وذات رب الصفة. فتعلمون الرحمة هل هي من صفات الله؟ فيجوز أن تقسم بالصفة وتقصد بها الذات فتقول أقسم بالرحمن، يجوز أم لا؟ لكن لو قلت أقسم برحمة الله لا يجوز. لهذا ابن تيمية على رحمة الله في الفتاوى عد هذا من الشرك. ها؟ إيه، لا شك، لا لا ما تجوز. ها؟ حياة الله شرك هذا. إيه نعم، هذا شرك. هذا بعضهم أنكر على الشيخ محمد بن صالح تيمين لما أفتى بهذا، قالوا كيف القاعدة تقول أن يعني القسم يكون باسم من أسماء الله وصفة من صفات الله؟ كيف؟ فالجواب كما ذكرنا لكم أن الصفة يشترك فيها العبد والرب، ولكن في حق الرب الكمال وفي حق العبد النقص. فعندما تقسم بشيء لا يدل على الذات فلا يمكن. رجل قال وجبروت الله، قل هذا لا يجوز. رجل قال بالجبار، قل هذا جائز. في فرق، لأن الجبار يتضمن معنى الذات، لكن الجبروت إنما يتضمن صفة من صفات الذات. أي نعم. وأيم الله بمعنى قسمي، بمعنى التقدير، وأيم الله قسمي بالله، وأيم الله بمعنى قسمي أو أقسم بالله. وكذلك أيضا لعمر، هذا قسم، بمعنى عمرك أقسم بالله أو عمرك أقسم بالله، وهكذا. نعم. لأن الله ورسوله ما أمر بذلك. نعم. أي آية؟ أي نعم، مش إذا كذبتم، هذا كذب. وزاد فوق الكذب أنه أتى بيمين فاجرة، واليمين الفاجرة باتفاق السلف أنه ليس فيها شيء. السلف الصالح هم الذين ينقلون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يرون فيه الكفارة، فما نخرج عن نطاقهم. فشيء ما وسع السلف ولا وسع الرسول فلا يسعنا، وشيء وسعهم يسعنا. ما نقول لماذا؟ جواب، هي يمين، وهي أشد من الرجل الذي يحلف ويعقد، لكن ليس فيها كفارة. لماذا؟ لأن الشرع ما أمر بكفارة. وهكذا وقع عامة السلف على ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.